وبذلك رجع الصديقان إلى ما كان من ود خالص من شوائب الأحقاد والأضغان. ولكن ما كل من أظهر الابتسامة يبطن لك وئامة، فاحذر. احذر احذر احذر احذر احذر احذر احذر احذر احذر من الحب بعض الحب اغراء، واحذر ذويه فإن البعض أعداء. واحذر من الحب بعض الحب اغراء، واحذر ذويه فإن البعض أعداء. لا يخدعنك من صاح تودده، فسوف تكشف ما يخفيه بأساء. إنا لفي زمن شاع النفاق به، لم تحكه في مدى الأزمان أدواء. احذر من الحب بعض الحب إغراء، واحذر ذويه فإن البعض أعداء. قد تسمع المرح والقول ذا عسل، وبين جنبي أبطال وبغضاء. ما كل من برزت بيضا نواجذه، صف فكن حذرا قد يكون الداء. قد تسمع المرح والقول ذا عسل، وبين جنبي أبطال وبغضاء. ما كل من برزت بيضا نواجذه، صف فكن حذرا قد يكمن الداء. لا تحسبن أخ السراء خير أخ، كم أغرت المرأة بالإخوان سراء. كم من فتى كشفت أسرار رفقته، مصائب فانجلت منهن ظلماء. مصائب فانجلت منهن ظلماء. احذر من الحب بعض الحب إغراء، واحذر ذويه فإن البعض أعداء. واحذر من الحب بعض الحب إغراء، واحذر ذويه فإن البعض أعداء. لا يخدعنك من صاح تودده، فسوف تكشف ما يخفيه بأساء. إنا لفي زمن شاع النفاق به، لم تحكه في مدى الأزمان أدواء. احذر من الحب بعض الحب إغراء، واحذر ذويه فإن البعض أعداء. إذا دهت خطوب فهي مرحمة، فاسعد فإن بها يبدو الأخلاء. دع صاحبا يظهر الحسنى تملقه، وفي سريرته شر وإيذاء. إذا دهت خطوب فهي مرحمة، فاسعد فإن بها يبدو الأخلاء. دع صاحبا يظهر الحسنى تملقه، وفي سريرته شر وإيذاء. خير الرفاق رفيق لا يفارقه، مهما يكن أبدا وصل وأعطاء. قوم أخاك وناصحه إذا لحظا، عيناك سوءا فما يجديك إغضاء. خير الرفاق رفيق لا يفارقه، مهما يكن أبدا وصل وأعطاء. قوم أخاك وناصحه إذا لحظا، عيناك سوءا فما يجديك إغضاء. احذر من الحب بعض الحب إغراء، واحذر ذويه فإن البعض أعداء. من جامل الناس يوما فهو خادعهم، ومن يخادعه يوما فحرباء. مدام ود بناه صاحباه على زور، فعقب وداد الزور شحناء. من جامل الناس يوما فهو خادعهم، ومن يخادعه يوما فحرباء. مدام ود بناه صاحباه على زور، فعقب وداد الزور شحناء. ومن يكن في رضا الرحمن ودهما، فما تكدره ما طال أقداء. أشكو إلى الله ما ألقاه في زمن شاء شعاره الصفو والأسرار سوداء، شعاره الصفو والأسرار سوداء. جفاني. كلمات الشاعر الأستاذ فهد العبودي والشاعر الأستاذ إبراهيم الدخيني. تمت العمليات الفنية والإخراج باستديوهات دارة الإعلام. مهندس الصوت بندر الجدوع. للتواصل هاتف وفاكس 01-541-2333، جوال 055-444-0143. كان معكم في التقديم محمد السقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرت لها مق، رأى الله أياما بها التم شملنا، فأشباها أنس الطفولة ذا حق. رأى الله أياما بها التم شملنا، فأشباها أنس الطفولة ذا حق. تعظمني بعد وأرقني التوق، تعظمني بعد وأرقني التوق، تعظمني بعد وأرقني التوق، فهل يا ترى يخل يجمعنا الشوق. تعظمني بعد وأرقني التوق، فهل يا ترى يخل يجمعنا الشوق. يجمعنا الشوق، يجمعنا الشوق، يجمعنا الشوق، يجمعنا الشوق، يجمعنا الشوق، يجمعنا الشوق، يجمعنا الشوق، يجمعنا الشوق، يجمعنا الشوق.